بسم الله الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. هذه قراءة في كتاب صحيح الترغيب والترهيب في باب الترغيب في الصوم مطلقا وما جاء في فضله. الترغيب في الصوم مطلقا أي سواء كان هذا الصوم صوما واجبا أو صوم نفل. صوم واجبا كصوم رمضان والصوم النفل والتطوع. عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم، قال الله، يعني هذا حديث قدسي، قال الله: كل عمل ابن آدم له إلا الصيام فإنه لي وأنا أجزي به، والصيام جنة، وإذا كان يوم صوم أحدكم فلا يرفث ولا يصخب، فإن سابه أحد أو قاتله فليقل إني امرؤ صائم، والذي نفس محمد بيده لكلوف فم الصائم أطيب عند الله من ريح المسك، للصائم فرحتان يفرحهما إذا أفطر فرح، وإذا لقي ربه فرح بصومه. رواه البخاري واللفظ له ومسلم. وفي رواية للإمام مسلم قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: كل عمل ابن آدم يضاعف، الحسنة عشر أمثالها إلى 700 ضعف. قال الله عز وجل: إلا الصوم فإنه لي وأنا أجزي به، يدع شهوته وطعامه من أجلي، للصائم فرحتان، فرحة عند فطره وفرحة عند لقاء ربه، ولكلوف فيه أطيب عند الله من ريح المسك. الإمام الألباني ذكر بعض المعاني كده نذكرها: كل عمل ابن آدم له إلا الصوم فإنه لي. قال الشيخ الألماني: أي كل عمل ابن آدم له أجر محدود إلا الصوم فأجره بدون حساب. ويشهد لهذا المعنى رواية الإمام مسلم: كل عمل ابن آدم يضاعف، الحسنة بعشر أمثالها إلى 700 ضعف إلا الصوم. جنة، والصيام جنة، الجنة هو كل ما ستر، وإنما كان الصوم جنة لأنه إمساك عن الشهوات، والنار محفوفة بالشهوات كما في الحديث الصحيح: حفت الجنة بالمكاره وحفت النار بالشهوات. قال ابن الأثير في النهاية: معنى كونه جنة، أي معنى كون الصيام جنة، أن يقي الصيام صاحبه ما يؤذيه من الشهوات. قوله: للصائم فرحتان يفرحهما إذا أفطر فرح بفطره، وإذا لقي ربه فرح بصومه. إذا لقي ربه فرح بصومه أي بجزائه وثوابه. ففي رواية للإمام أحمد وصحح سندها الشيخ الألباني على شرط مسلم: وإذا لقي الله فجزاه فرحا. انتهى كلام الإمام الألباني في الحاشية. ونرجع إلى متن الصحيح والترغيب. وفي رواية لابن خزيمة: كل عمل ابن آدم له الحسنة بعشر أمثالها إلى 700 ضعف. قال الله: إلا الصيام فهو لي وأنا أجزي به، يدع الطعام من أجلي، ويدع الشراب من أجلي، ويدع لذته من أجلي، ويدع زوجته من أجلي، ولخلوف فم الصائم أطيب عند الله من ريح المسك، إلى آخر الحديث. يعني هذه الأحاديث التي فيها يدع الطعام من أجلي، ويدع الشراب من أجلي، ويدع لذته، ويدع زوجته من أجلي، لا يشعر بها إلا المحب لربه. قال المنذري: الرفث يطلق ويراد به الجماع، ويطلق ويراد به الفحش، ويطلق ويراد به خطاب الرجل والمرأة فيما تعلق بالجماع. هذه 3 أقوال. قال المنذري: وقال كثير من العلماء أن المراد به، يعني بالرفث في هذا الحديث، الفحش ورديء الكلام، والجنة بضم الجيم أي ما يسترك ويقيك مما تخاف. ومعنى الحديث وكم ما زال للمنذري: الصوم يستر يقيعني صاحبه ويحفظه من الوقوع في المعاصي، والخلوف هو تغير رائحة الفم من الصوم. ويشير الحافظ المنذري للحديث الحارث الأشعري وفيه: وآمرهم بالصيام، ومثل ذلك كمثل رجل في عصابة معه صرة مسك كلهم يحب أن يجد ريحها،

فإنه لا عدل له. قلت يا رسول الله مرني بعمل. قال عليك بالصوم فإنه لا عدل له. صححه الشيخ الألباني. هذا الحديث أخرجه النسائي وابن خزيمة في صحيحه هكذا بالتكرار، يعني بتكرار السؤال والإجابة وبدونه. ده كلام المنذري، قال الشيخ الألباني صحيح. وفي رواية أخرى للنسائي قال أتيت رسول الله صلى الله عليه وسلم فقلت يا رسول الله مرني بأمر ينفعني الله به. قال عليك بالصيام فإنه لا مثل له. فإنه لا مثل له. صححه الشيخ الألباني. في رواية لابن حبان قلت، يعني قال أبو أمامة يا رسول الله دلني على عمل أدخل به الجنة، أدخل به الجنة. قال عليك بالصوم فإنه لا مثل له. قال الراوي بقى عن سيدنا أبو أمامة إيه؟ قال وكان أبو أمامة لا يرى في بيته الدخان نهارا إلا إذا نزل بهم ضيف. يبقى سيدنا الصحابي الجليل أبو أمامة رضي الله عنه كان يصوم إلا إذا كان نزل به ضيف، فيشعلون النار والدخان كده عشان يكرمون الضيف ويعدون له الطعام. عن أبي سعيد رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ما من عبد يصوم يوما في سبيل الله تعالى إلا باعد الله بذلك اليوم وجهه عن النار 70 خريفا. رواه البخاري ومسلم. عن أبي هريرة رضي الله عنه قال من صام يوما في سبيل الله زحزح الله وجهه عن النار بذلك اليوم 70 خريفا. هذا رواه النسائي بإسناد حسن كذا قال المنذري، أما الألباني فقال صحيح. عن أبي أمامة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال من صام يوما في سبيل الله جعل الله بينه وبين النار خندقا كما بين السماء والأرض. رواه الترمذي واستغربه. وقال الشيخ الألباني حسن صحيح. طيب هذه الأحاديث السابقة اللي فيها في سبيل الله، عندنا تعليق مهم للمنذري بيقول ذهبت طوائف من العلماء إلى أن هذه الأحاديث جاءت في فضل الصوم في الجهاد. الأحاديث التي في سبيل الله بعد الله عنه كذا وكذا جاءت في فضل الصوم في الجهاد، يعني أثناء الجهاد. وبوب على هذا الترمذي وغيره، يعني الإمام الترمذي هذا ما فهمه من الحديث أن هذا في الجهاد، وبوب عليه يعني ذكر باب بهذا المعنى. قال المنذري وذهب الطائفة إلى أن كل الصوم في سبيل الله، يبقى الصوم كل في سبيل الله إذا كان خالصا لوجه الله. يبقى هذا رأيان، رأي الأكثر أن في سبيل المقصود به الجهاد، ورأي طائفة أن الصوم كله في سبيل الله، يبقى داخل فيها الأحاديث دي. الحمد لله رب العالمين، سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك، وأسأل الله تعالى أن يجعل هذا العلم في ميزان حسناتنا جميعا، وجزاكم الله خيرا. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.